يعني كان الأول يحيى لا يرضى حفظه ولا كتابه. ويزيد بن زريع وعبد الرحمن ابن مهدي أقر كتابه وقال في حفظه شيء. أما يحيى بن سعيد ما رضي لا الحفظ ولا الكتاب. ثم بعد ذلك قدم معاذ بن هشام فرآه يحيى يوافق هماما في أشياء، يعني عرف بموافقة معاذ بن هشام ليحيى لهمام بن يحيى لهمام بن يحيى عندما رآه يوافق هماما عرف صحة رواية همام. فعند ذلك كان يسأل كيف قال همام، ماذا قال همام. نعم. ذكر عن همام أنه كان يعني يخطئ في أول أمره وحفظ في آخر أمره، على عكس الرواة الذين يختلطون ويتغيرون في الآخر. ها؟ نعم مذكور هنا. فربما أنه كان الأخطاء هذه في الأول ثم بعد ذلك أتقن، ولعل يحيى كان سيء الرأي فيه أولا ثم تحسن بعد ذلك فيه أو حسن القول فيه. نعم. قال عثمان وكان همام إذا حدثنا بقرب عمل الكتاب فقال ما كان يوسف. قال عبد الله وقال أي ومن سمع من همام بأخرى فهو أجود. هذا عكس يعني الجادة في هذا أن يعني ضعف الحفظ يأتي في الآخر، بخلاف ما جرى ليحيى كان من سمع منه بأول أمر كان فيه شيء وفي آخر أمر أتقن. وهذا من يعني لازم العلم ولازم أهله ومذاكرة الحديث ومراجعة الحديث يتقن، وذلك فضل الله. نعم. قال عبد الله وقال أهلي ومن سمع من حمام بأخرى فهو أهلي، لأن حمام كان في آخر عمره أصابته زمان فكان يأخذ معه الكتاب فقط ما كان يخطئ. الزمان المرض، أصابه مرض طويل وأطال يعني ومكث به كثيرا. الله المستعان، وصلى الله أن يحفظ علينا سمعنا وبصرنا. نعم. قال ومنهم شريك بن عبد الله أنزل عليه صار كتبه. قال يعقوب بن شيبة وغيره كتبه الصحاح وحفظه فيه الصلاة. وقال محمد بن عمار المصري الحافظ شريك كتبه الصحاح فمن سمع منه من كتبه فهو صحيح. قال فلم يسمع من شريك من كتابه الا اسحاق الازرق. وقد قيل ان ظنونه كافيا فقط. فذكر محمد بن يحيى بن سعيد هذا لم يسمع من شريك من كتابه الا اسحاق، اذا روايته عنه جيده ما شاء الله. نعم. وقد قيل ان ظنونه كافيا فقط. فذكر محمد بن يحيى نظرت في قلوب شريك فإذا الخطر في قلوبه. فقرأ آخرون بينما حدث به في أهل العقلة بعد قيام القضاء صباح طول باشتغاله بالقضايا أهل الحديث وبينما حدث به قبل ذلك فصححوه. قال أحمد في رواية الأكرم وذكر سماع بن معين من شريك فقال سماع قديم سماع قديم وجعل أحمد يعني فرح به قال سماع قديم. هذا يدل على أنه كان يرى أن شريكا مستقيم في أول أمره قبل تولي القضاء. نعم. وقال أحمد في رواية عبد الله قال لحجاج بن محمد كتبت عن شريك فقال لي أحمد لا خمسين حديثا عن ثالث قبل القضاء يعني قبل أن يأتي القضاء. قال أبو حاتم حدث شريك من حفظه بأخر وكان قد جاء حفظه عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجر وهو قائم محرم فغلط فيه ورواه جماعة ولم يذكروا قائم محرما إنما قالوا احتجر وأعطى القطاع والحجام أجره. يحيى بن سعيد دعه حتى شريكا انما خلط باخر قال فزال مخلطا وبكل حال فهو سيء الحق كثير الوعد. هذا يحيى من اول امر وهو سيء القول فيه. نعم فهمتم متى يقال مثلا ما زال مخلطا؟ عندما يقال مثلا انه خلط في وقت دون وقت قال لا وما زال يعني من اول الامر وهو مخلط. نعم. قال ابراهيم بن سعيد الجوهري اخطا شريك في 400 حديث. في 400 حديث ما شاء الله. نعم اقرا نمشي. قال ابراهيم بن سعيد الجوهري فقيه الكوفه وشيخ ابي حنيفه قال ابو داوود سمعت احمد يقول مر بنا أن كلمة مقارب بمعنى ثقة وإن كان يعني جماعة من العلماء ذكروها بمعنى أنه مقارب للثقات وليس منهم مقارب للثقات وليس منهم سواء كانت بفتح الراء أو بكسرها لكن هذا قد وقفنا عليه كثيرا من كلام الإمام أحمد كلام الإمام البخاري على التوثيق فهل يكون هذا الصلح خاصا أو الجميع ينظر لكن ما رأيت هذا فيما أذكر الآن إلا من كلام العراقي أو من كلام العلماء الذين صنفوا في ألفاظ الجرح والتعديل أن كلمة مقارب من الحديث أي المقارب للثقات وليس منهم. نعم هنا أيضا إيش يقول حماد قال ابو داود سمعت احمد يقول حماد مقارب الحديث ما روى عنه كتاب الكعبه والقدماء قال يعني معناه انها ثقه معناه ان الان هو ثقه ثقه اذا روى عنه القدماء ما يدل على انه بعد ذلك فيه حكم اخر. قال ايش قال ابو هشام السوائي سمع عنه قديما سماعه صالح ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تصريح شوف هذه الكلمة كيف كنا نحن سنفسرها لو لم تفسر لنا قال حماد على ذاك ما نقدر نفهم ونحدد معناها إلا لمن حضرها من حضرها الذي يفهم إيش معناه قال أي لا بأس به. نعم قال وصدق فيه الواحد مثل محمد بن جابر وأشار بيده فظننت أنه سلمة أحمد قال الأكرم ولعله قد عنا غيره قوله سقط فيه يعني يروى عنه ما لو ترى ونقل ابو داود عن احمد قال ما روى سفيان وشعبه عن حماد بن ابراهيم احب الي من روايه المغيره عن ابراهيم الا ان في حديث الاخرين عن حماد تخليطا. نعم اقرا. ومنه حفص بن رياض النهاري ابو عمر قال الكوفه قال ابو زرعه سأحفظه بعد ما استقضي فمن كتب عنه من كتابه فهو صالح والا فهو كذا وكذا. وقال ابن مدينه حفص ثبت. وهناك من مدح ايضا حفصا بانه ان كان القضاء غير احدا فلم يغير حفص فلم يغير حفصا في هناك من مدح بانه ما تغير حتى في القضاء. نعم. وقال ابن مدينه حفص ثبت قيل له انه ذهن قال كتابه صحيح. وقال يعقوب بن شيبه هذا يدلنا على انه ممكن يقول ثبت وما يعني الحفظ يعني الكتاب لأنه لما قيل له إنه يهم ما أنكر أنه يهم قال كتابه صحيح ما يدل على أن مدحه الأول كان يعني به الكتاب. نعم. وقال يعقوب بن شيبة هو ثقة الكتاب إذا حدث من كتاب ويستقى بعض حفظه. قال قد تكلم في نفسه غير واحد منه الإمام أحمد فقال داود بن مشارك كان كثير الضرب وذكر ذلك ونذر ذلك محمد بن عمار فقال لا ولكن كان لا يحفظ روحته

قال فمنهم معمر بن راشد حديثه من بصره فيه القران الكريم وحديثه من جنب جيد. قال احمد بن راشد اكرم حديث عبد الرحمن بن معمر احب اليه من حديث هؤلاء المسلمين كان يتعهد كتبا ويظهر يعني من جنب وكان يعتقدهم بقرائن قال وقال يعقوب بن سلمى سمعه من البصره في المعمر حين قدم عليه فيه القراءه لانه كتبه لم يكن معه. والراوي يحدث له هذا إذا كان حفظه ليس بذاك ليس بالمتقن، فإذا بعدت عنه كتبه خلط يكون هذا لأنه ليس بالمتقن في حفظه. نعم. قال واختلف فيه بجمل والبصرة أي معمر، لما اختلف فيه معمر بين روايته في اليمن عن روايته في البصرة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن مرارة من الشوكة رواه ابن جبل عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل مرتدى ورواه ابن بطرة عن الزهري عن أنس والصواب المرسل. يقول هنا الشوكة في الحاشية حمرة تعلو الوجه والجسد، نقله من النهاية حمرة تعلو الوجه والجسد. يقول صوفي انه مرسل. نعم. قال ومنه حديث ان الناس كائن مئة رواه مسلم عن الزهري عن سلف عن ابيه مرفوعا ورواه البصري مره كذلك ومره عن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره. في معنى الحديث ايش يقول؟ يقول معنى الحديث ان الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل، والراحلة في الإبل التي تستعمل، والراحلة هي الإبل التي تستعمل لحمل الأثقال وقطع مسافات الأسفار بها، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الطبراني ويقع لي أن الذي يناسب التمثيل بالراحلة إنما هو الرجل الجواد الذي يتحمل أثقال الناس بما يتكلف من القيام بأمورهم والغرامات وكشف الكرب عنهم وإنه لقليل الوجود. لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا الناس كإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا قوة إلا بالله. نعم. الله أعلم من يكون هذا الراحلة، اجتمع الناس كثير لكن من الراحلة منهم؟ حرف الله الله حسن ختام. نعم. هو أعم، هو أعم ما يخص الجد والكرم، يعني الرجل الذي يحمل المحامل، يحمل محامل سواء كانت من هذا أو من ذا. نعم. قال رجل حديث عن الزهري عن سالك عن ابي ان غيلان اشرف تحته عبد الحسن الحبيب قال احمد بن زايد بن صالح معمر اخبر بالبصره في اسناد حديث غيلان ورجع غيلان فجعله منقطعا. قال ومنهم هشام بن عمر وقد سبق قول الامام احمد كان من روايه اهل المدينه عنه أحسن أقوال الصح. وقال يعقوب بن سلمى هشام معنى الحسن، وكلمة كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن إشارة إلى أن المخالفة في غير أهل المدينة ليست كثيرة وليست مشهورة، لقول كأن، لماذا ما يجزم ويقول رواية كذا أحسن من كذا؟ كأنه يعني الراجح عندي وفيما يظهر كأن، هذا يدل على أن الخطأ عنده ليس بالكثير في غير رواية أهل المدينة. نعم. وقال يعقوب بن سلمى هشام معنى الحسن ربما جاء عنه بعض الاختلاف، وهذا وضحت الكلمة الآن، هشام مع تثبته ربما جاء عنه بعض الاختلاف، يدل على القلة، يدل هذا على أن هذا على القلة ليس على الاختلاف فيه عنده كثير، ليس كثيرا. نعم. قال وذلك في محمد الإعراب خاصة ولا كان يكون اختلاف عنه

اعملوا هذا الشمس. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كلام عبد المحسن فيما بعث حديثه في بعض الابهات دون بعض. قال ومنهم عبد الرزاق بن عمان الصنعاني وقد تقدم ذكره. قال احد في روايه الاكرم سماع عبد الرزاق بمكه من خلال مضطجب جدا. روى عنه عن عبد الرزاق احاديث من كثير هي من حديث العمري. واما سماعه باليمن فاحاديث استحاح. قال ابو عبد الله احمد قال عبد الرزاق كان هشام بن يوسف القاضي يكتب بيده وانا امر يعني عن خلال اليمن. قال عبد الرزاق قال سفيان في دوره لرجل صحيح اليد فجاءه القاضي وكان لنا جماعه يسمعون لا يضرون الكتاب. قال عبد الرزاق وكنت انا امر فاذا قاموا قلم القاضي الكتاب. خفيف اليد في الكتابه. نعم. قال ابو عبد الله لا اعرف اني رايت ثم خطا الا بحديث الشيخ ثم ايش خطا لا اعرف اني رايت ثم خطا الا بحديث الشيخ سليمان عن سليمان. عندك سليمان ولا سلمان؟ سلمان. قال اردت اني رايت عن سليمان عن ابي حمزه فاراه عن سليمان عن ابي حمزه فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. ها؟ هم أرادوا عن سيار أبي حمزة فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة. نعم يعني جعل كنية رجلا آخر. في الحاشية تعليق انظر اقرأ الذي في الحاشية على العمري. على العمري المدني عبد الرحمن الحافظ الجليل من رجال صح الأسانيد في الدنيا وأحد الفقهاء السبعة ثقة الفقه. قدره أحمد بن صالح على مالك الكتابة وقدره معين القاسم عن عائشة على السعودي عن عمر عنه من الخامسة. قال وما نقله الحافظ ابن رجب من قول يعقوب بن شيبة يقال في الفراق أن الحد على توثيقه بإطلاق مما ذكرت به المراجع. على كل يبقى أن أنه ثقة مطلقا إلا إذا وجد عليه شيء في روايته في أهل الكوفة أو في سماع أهل الكوفة منه فإن ذلك يعني يعمل بكلام يعقوب وإلا فلا. نعم. قال ومنهم وليد بن مسلم التمشي صاحب الأوزاعي ظاهر كلام ابن أحمد أنه إذا حدث بغير دمشق ففي حديثه شيء. قال أبو داود سمعت أبا عبد الله سئل عن حديث الأوزاعي عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالباء. قال هذا من وليد يخاف أن يكون ليس نقف عند الضرب الثاني.